نستلهم الدروس والعظات والعبر. توقفنا في الحلقة الماضية مع هذا الخطاب الرباني لبني إسرائيل بعد أن ذكرهم الله جل وعلا بنعمه عليهم وعلى أسلافهم، يأمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من الكفر به والكفر بالقرآن الذي نزله الله جل وعلا على قلبه. ثم بعد ذلك، بعد أن حذرهم من الضلال، يحذرهم من الإضلال. انتبهوا معي أيها الأفاضل، بعد أن حذر الله جل وعلا بني إسرائيل من الضلال بالكفر بسيد الرجال والكفر بما أنزل عليهم من القرآن، بعدما هيأ قلوبهم واستجاش عندهم عوامل الخير ودوافع الحق، وذكرهم بكرامات الله عليهم وعلى أسلافهم ونعمه عليه وعلى أسلافهم، يحذرهم من الإضلال بعد الضلال، فيقول سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بعد هذا، بعد التحذير من الضلال، يأتي التحذير من الإغواء والإضلال، فيقول سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تدبروا معي هذا الأمر وهذا التحذير، أو تدبروا هذا النهي الشديد وهذا التحذير وما يحمله من وعيد: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس في لغة العرب هو الخلط والمزج. تدبروا معي: ولا تلبسوا، اللبس في لغة العرب هو الخلط والمزج. يقال: لبست عليه الأمر ألبسه، أي خلطت بينه بمشكله وحقه بباطله. تدبروا معي التأصيل اللغوي، لنقف على معنى كلمة ولا تلبسوا، لنقف بعد ذلك على المعنى الشرعي والاصطلاحي. اللبس في لغة العرب هو المزج والخلط. يقال: لبست عليه الأمر ألبسه، أي خلطت بينه بمشكله وحقه بباطله. ويحتمل أن يكون معنى اللبس أيضا من اللباس، يحتمل أن يكون معنى اللبس أيضا من اللباس، هذا في لغة العرب. فالمرأة لباس الرجل، والرجل لباس المرأة. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا إن دل فإنما يدل على الحميمية والقرب بين الرجل وامرأته، فهو غطاء لها وستر لها، وهي غطاء له وستر له. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والآية الكريمة تحتمل المعنيين في آن، تحتمل معنى الخلط وتحتمل معنى التغطية. والمعنى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، خطاب من الله جل وعلا لبني إسرائيل عامة ولليهود في المدينة النبوية خاصة، أي لا تخلطوا ولا تغطوا الحق المنزل من عند الله جل وعلا في التوراة التي أنزلها الله على قلب نبيه موسى، لا تخلطوا ولا تمزجوا ولا تغطوا الحق المنزل في التوراة بالباطل الذي كتبتموه بأيديكم واخترعتموه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا نهي وتحذيره. الله جل وعلا يخاطب بني إسرائيل عامة ويهود المدينة النبوية خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال الخطاب ممتدا، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. لا زال الخطاب ممتدا إلى يومنا هذا إلى يهود الأرض، بل وإلى الأمة النبوية أيضا وإلى كل البشرية. لا تغطوا ولا تمزجوا وتخلطوا الحق المنزل من عند الله جل وعلا في التوراة بالباطل الذي اخترعتموه وكذبتموه وكتبتموه وأضفتموه إلى التوراة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. هذا معنى شامل ومعنى عام، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. لا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. ما هو الحق؟ ما هو الحق؟ الحق هو الأمر الثابت الذي تعترف به سائر النفوس بغض النظر عن معتقداتها وشهواتها. هذا هو الحق. الحق هو الأمر الثابت الذي تعترف به سائر النفوس بغض النظر عن معتقداتها وبغض النظر عن شهواتها. يعني الحق لا تنكره النفوس الأبية، لا تنكره النفوس السوية، وإن اختلفت عقيدة كل نفس. الحق ثابت واضح بين أبلج. وما هو الباطل؟ الباطل ضد الحق، وهو الأمر الزائل والضائع والخاسر. ومنه قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل زائل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالباطل ضد الحق، وهو الأمر الزائل والضائع والخاسر. والنفوس التي تتخلص من الشهوات ومن الهوى تعرف الحق وتعرف الباطل. قد تلبس الحق بالباطل لكنها تعرف الحق وتعرف الباطل. فهذا التلبيس من باب الهوى ومن باب الشهوات ومن باب إثارة الشبهات على الحق الذي تعرفه النفوس. فالباطل خلاف الحق وضد الحق، ولبس الحق بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق، أو إلباس الباطل ثوب الحق، أو تلبيس وخلط الحق بالباطل. هذا هو اللبس وهذا هو التلبيس. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تلبسوا الباطل ثوب الحق، ولا تروجوا الباطل باسم الحق، ولا تخلطوا وتمزجوا الحق بالباطل، ولا تغطوا الحق بالشبهات الحقيرة حتى يظل أمر الحق مختلطاً ومختلطا على الخلق وعلى الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا لبس الحق. أكثر أنواع الضلال، تدبروا معي، فما أروع القرآن وما أحوج البشرية كلها الآن إلى القرآن، وما أحوج الأمة خاصة إلى القرآن. أكثر أنواع الضلال التي أدخلت على الإسلام من قبيل لبس الحق بالباطل، ومن قبيل ترويج الباطل باسم الحق مش باسم الباطل، لأن الباطل الواضح تأباه النفوس وتنكره، فلا يأتي أهل الضلال وأهل الإغواء والإضلال لا يقدمون الباطل سافرا واضحا للخلق ويقول هؤلاء اتبعوا الباطل، لا أبدا، وإنما يقدمون الباطل باسم الحق ويلبسون الباطل ثوب الحق ويخلطون الحق بالباطل ويغطون الحق بإثارة الشبهات عليه حتى يقدم الحق للناس ممزوجا بالباطل أو مخلوطا بالباطل، فيغيب الحق على عامة الناس ولا ينتبه إلى هذا الباطل الذي دس على الحق إلا العلماء من الربانيين الصادقين، لأن العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، وعامة الخلق لا يرون الفتن إلا بعد أن ترحل، بعدما تدمر الأخضر واليابس. أهل الحق وأهل العلم الربانيين يرون الباطل ويعرفونه تماما، لأنهم يسلطون عليه نور القرآن ونور السنة، فيكشف نور القرآن ونور السنة الباطل، ويظهر هذا النور عواره، ويظهر هذا النور ضلاله، ويظهر هذا النور ما يحويه الباطل من الشبهات، ويفند أهل الحق وأهل العلم هذه الشبهات تفنيدا يأتي بها من قواعدها، يأتي بها من جذورها، ويدمدم عليها من الرأس إلى الجذر ومن العلو إلى السفل. أما عامة الخلق فربما يشتبه عليهم الحق وربما يشتبه عليهم الباطل، ربما يقدم لهم الباطل في ثوب الحق ويروج عليهم الباطل باسم الحق ولا يلتفت كثير منهم، وفي وقت الفتن لا يسمع للعلماء ولا يسمع للعقلاء. إذا قامت الفتنة وصرخ عامة الخلق واختلطت أصوات الحق بأصوات الباطل وقدم الباطل باسم الحق وألبس الباطل ثوب الحق، حينئذ ربما يفتن كثير من الخلق، وربما تدمر الشبهات كثيرا من القلوب، وقد يقدم الإنسان لهذه الشبهة الحقيرة روحه ونفسه، لأنه يعتقد أنه ينصر الحق، وهو على الباطل، وربما يموت على الباطل والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول يا أحبابي ويا أمة الحبيبة ويا أولادي من شبابنا، أكثر أنواع الضلال التي أدخلت على دين الإسلام من قبيل تلبيس الحق بالباطل ولبس الحق بالباطل، من أول فتنة وقعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدم الباطل واضحا أبدا، وإنما يلبسون الحق بالباطل. المرتدون الذين منعوا دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه وارتدوا عن الإسلام بدعوى ماذا؟ بدعوى أنهم كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدون له الزكاة، ولكن لا طاعة لأحد عندهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستشعر من طرحهم وكلامهم حرصهم على طاعة رسول الله، وهم أبعد الخلق عن طاعة الله ورسوله، بل ارتدوا وخرجوا بالكلية من دين الله ومن دين الإسلام. قالوا والله كنا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نقدم له الزكاة خالصة، أما اليوم فليس لأحد طاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أبي بكر أن يأخذ أموالنا، نحن كنا نؤديها لرسول الله بوحي من السماء، أما الآن فقد انقطع الوحي وليس لأحد طاعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يلبسون الحق بالباطل، وأصر الصديق رضي الله عنه بالحق وبنور الحق الواضح أن يقاتلهم، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وأصر الصديق رضي الله عنه على ذلك، وشرح الله صدر عمر بن الخطاب لما شرح الله له صدر أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد أنهم يلبسون الحق بالباطل. وكذلك أولئك الحمقى الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه يلبسون الحق بالباطل أيضا. ما خرج هؤلاء ابتداء ليقولوا للناس بأن عثمان رضي الله عنه قد خالف الحق بصورة واضحة، وإنما قالوا نحن ما خرجنا على عثمان إلا لنرد الحق الذي سلبه عثمان إلى صاحبه وهو علي رضي الله عنه. نحن ما خرجنا نريد دنيا ولا نريد مالا ولا نريد وجاهة، بل خرجنا لنرد الحق، يعني الخلافة المغصوبة، لنرد الحق من عثمان إلى علي، أو لنرد الحق إلى علي بعدما اغتصبه عثمان رضي الله عنهم جميعا. ولبسوا الأمر على بعض العامة، أولئك الذين هم أتباع كل ناعق، الذين يتبعون كل ناعق بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل إمعة أن يكون تابعا لغيره. لا ينبغي لصاحب عقل يحترم عقله ويحترم الحق بدليله أن يكون تابعا لغيره، وإنما ينبغي على العاقل أن يوطن نفسه وأن يعرض هذا الذي يسمعه وهذا الذي يقرأه على الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رأى الناس على الحق تبعهم في الحق، وإن رأى الناس على الباطل توقف عن باطلهم وحذرهم منه ونهاهم عنه وأمرهم بالمعروف بمعروف ونهاهم عن المنكر بغير منكر. أما أن يقول الناس كذا وأنا أقول ما يقوله الناس ولو كان باطلا، وما يفعله الناس أقول أفعل ما يفعله الناس ولو كان حراما، فهذا قول السفهاء ومنطق السفهاء ومنطق الإمعات. وقد حذر رسول رب الأرض والسماوات من هذا المنطق المخذول ومن هذا المنطق المهزوم. بل يجب أن يوطن الإنسان نفسه على الخير، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس لا يتبع الناس في إساءتهم، بل يلتزم ويلزم نفسه بالإحسان ويحذر الناس من الإساءة وينهاهم عنها بمعروف وينهاهم عن المنكر بغير منكر. نعم أيها الأحبة الكرام، تدبروا معي هذه الآيات الكريمة وقفوا على معانيها، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الآيات القرآنية. وأنا أكرر القول، أنا لا أفسر القرآن كلمة ومعناها، وإنما أنا أسقط هذا القرآن على واقع البشرية وعلى واقع الأمة لتتعلم الأمة من القرآن، ولنتربى من جديد بالقرآن كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أول مرة بالقرآن. هذا هو منهج التربية الذي يجب أن ترجع إليه البشرية عامة وأمة القرآن خاصة. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى القرآن ردا جميلا. والخوارج ما كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه إلا باسم الحق وبالنصرة وبنصرة الحق وللانتصار للحق. هل تتصور؟ ما كفروا عليا إلا وهم يدعون أنهم ينصرون الحق وينصرون القرآن، وقالوا علي رضي الله عنه وأرضاه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى قل إن الحكم إلا لله، وخرجوا على علي بدعوى أنهم ينصرون الحق الذي خالفه علي. وعلي يومها قال كلمته الجميلة، قال كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله كلمة حق، لكن هؤلاء لا يفهمونها ولا يعرفونها. وأين هم من فهم علي لكتاب الرب العلي جل جلاله؟ كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك القرآنيون في زماننا وعصرنا قالوا نأخذ بالقرآن، كلام جميل، هذا كلام رائع، نأخذ بالقرآن، نأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه ونقف عند حدوده، وما أحله القرآن أحللناه وما حرمه القرآن حرمناه. من ينكر هذا؟ هذا كلام حق وهذا كلام جميل وهذا واجب، ولكنهم في الأخير يقولون ومعنى ذلك أننا لسنا بحاجة إلى السنة ولا تلزمنا السنة ويكفينا أن نأخذ بالقرآن، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المكذوب وحولها شبهات، كما سمعنا الآن وسنفند بإذن الله تعالى هذه الشبهات الحقيرة في يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هؤلاء الذين نادوا بالأخذ بالقرآن وحذروا من الأخذ بالسنة بدعوى أن السنة حولها شبهات وفيها الضعيف والموضوع، لا أخذوا بالقرآن ولا أخذوا بالسنة، بل ضيعوا القرآن والسنة معا، لأن القرآن ذاته يأمر باتباع السنة، فيقول جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهكذا هكذا لا تثاروا الشبهات إلا من هذا الباب، من باب نصرة الحق، ولكنهم يلبسون الحق بالباطل، فهم لا يجرؤون على أن يقدموا الباطل سافرا ليقولوا لعامة المسلمين اتبعوا الباطل، لا، ستأبى النفوس اتباع الباطل بإباء وقوة، لكن إن قدم الباطل في ثوب الحق ولبس الحق بالباطل سيفتن كثير من الخلق، وهذا خطر الشبهات. فالشبهة أخطر من الشهوة، أنا لا أقلل من خطر الشهوة، لكن يبقى خطر الشبهة أعظم وأخطر. ليه؟ لأن صاحب الشهوة ضعيف وهو على يقين أنه على معصية، هذا الذي يرتكب الزنا، هذا الذي يرتكب عمل قوم لوط، هذا الذي يشرب الخمر، أي مرتكب لمعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة يعلم يقينا أنه على ذنب وأنه على معصية، وتراه منكسرا وتراه ذليلا، إن ذكر بالله تذكر وربما بكى وتأثر، بل وهو يرجو الله أن يعينه للتوبة في كل ساعة، وقد يضعف يتوب ويضعف يتوب ويضعف ويرجو إلى المعصية ذاتها مرة أخرى. أما صاحب الشبهة ربما يقدم دمه ويقدم روحه ويقدم نفسه وهو يتصور أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى، وقد يموت على ذلك وهو على الباطل، يعيش على الباطل ويموت على الباطل وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا زال أهل الضلال إلى يومنا هذا يلبسون على عامة الخلق ويخلطون الحق بالباطل، وهذه هي الصورة الأولى من صور الإغواء والإضلال. أسألكم بالله أن تنتبهوا معي جيدا، لا زال أهل الباطل في عصرنا، في عصر الفضائيات والإنترنت، لا زال أهل الباطل يلبسون الحق بالباطل ويلبسون الباطل ثوب الحق ويروجون الباطل باسم الحق ويشوشون ويطرحون الشبهات الحقيرة والخطيرة على الحق الأبلج. وهذه هي الصورة الأولى من صور الإغواء والإضلال، وترويج الباطل باسم الحق ولبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. إذن ما هي الصورة الثانية؟ هي قوله تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الصورة الأولى طرح للشبهات لتشويش الحق وترويج الباطل باسم الحق ولبس الحق بالباطل. أرجو أن يكون الكلام واضحا. أما الصورة الثانية فهي كتمان الحق. ما معنى الكتمان؟ الإخفاء. كتمان الحق أي إخفاء الحق ومنع وصوله إلى الخلق بحق. كتمان الحق هو إخفاؤه ومنع وصوله إلى الخلق بحق، وهذه هي الصورة الثانية من صور الإغواء والإضلال. فالله جل جلاله حذر من الضلال ثم يحذرهم من الإضلال. والإضلال له صورتان: الصورة الأولى لبس الحق بالباطل وترويج الباطل باسم الحق، والصورة الثانية كتمان الحق وإخفاؤه ومنع وصوله إلى الخلق بحق. كلام جميل. طيب انتبه معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة الكريمة، أقول وكتمان اليهود للحق هو كتمانهم لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون يقينا ويعرفونه تمام المعرفة أنه الرسول الخاتم. هذا هو كتمان الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقد ذكرت في الحلقة الماضية قولة حبر اليهود الأعظم، قولة عبد الله بن سلام حين قال: إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. إني لأقر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الله رب العالمين. ثم هذه الشهادة مسطورة مكتوبة في التوراة ومكتوبة في الإنجيل، وهم يعرفونها تماما ويعلمونها جيدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال مجاهد إمام من أئمة التفسير في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال: يكتم أهل الكتاب محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. يكتم أهل الكتاب محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقال السدي: وتكتم الحق وأنتم تعلمون، قال: الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير بديع رقيق جميل. قال الحق وتكتم الحق، قال: الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي وتكتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه النبي الخاتم، وأن ما يتلوه هو القرآن الكريم المنزل عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: وأنتم تعلمون وتكتم الحق وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون الحق في أمر وشأن محمد عليه الصلاة والسلام، اسمع اسمع، وتعلمون أنكم كاتمون له. هذه إضافة أخرى ليست زيادة. وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنكم كاتمون لهذا الحق. زي بالضبط ما قال المشركون للكذاب الأشر الذي ادعى النبوة سيلمة، وذهب المشركون في مكة ليسمعوا شيئا من قرآن مسيلمة، وقام يهذي، أو مسيلمة، وقام يهذي كالسكران ويقول كلمات غريبة على غرار آيات وسور القرآن. يقول مثلا: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذيل قصير وخرطوم طويل. ثم قام يهذي ويقول: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. ثم قام يهذي ويقول: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وهم ينظرون إلى بعضهم البعض المشركون ويضحكون. فبعدما أنهى ما عنده من كذب وهراء قالوا له كلمات أراها غاية في الجمال، أراها غاية في الجمال، قالوا له: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. فهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا الحق في أمر النبي ولا تكتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه الحق وأنه النبي الخاتم وأنه النبي الخاتم، وأن ما يتلوه إنما هو من عند الله عز وجل، وأنتم تعلمون أنكم كاتمون الحق في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو وأنتم تعلمون أن كتمان الحق فيه من الخطر العظيم ما فيه على الخلق، لأنه صرف للناس عن الحق، كتم الحق صرف للناس عن الحق، صرف للناس للباطل. فإن لم يتجه الناس إلى الحق اتجهوا للباطل، وكتمان الحق عن الخلق فيه خطر عظيم، وفيه إضلال للخلق عن الهدى وعن الصراط المستقيم. وأنا أكرر بملء فمي، إن كان الخطاب في هذه الآية الكريمة لبني إسرائيل فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهذا أمر أيضا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن ينتسبون إلى الإسلام. ولا تلبسوا الحق بالباطل، فما أكثر من يلبسون الحق بالباطل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نجامل على حساب الحق ونحن نتحدث الآن عن الحق. أقولها لله، ما أكثر من يلبسون الحق بالباطل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يغطون الحق ويكتمون الحق، ما أكثر هؤلاء لشهوات حقيرة ونزوات رخيصة ودنيا زائلة وعرض فان وكرسي زائل ومنصب حقير، يلبسون الحق بالباطل، بل ويكتمون الحق الآن في الثوابت والأركان والأصول. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. فالعقلاء يبحثون عن الشر حتى لا يقعوا فيه، يبحثون عن الباطل ويتعرفون عليه، لا من أجل التعرف على الباطل، وإنما من أجل النجاة من الباطل ومن أجل الحذر منه. ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن الذي يلبس الحق بالباطل ويروج الباطل باسم الحق أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما في رواية حذيفة، والوقت لا يتسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم الرويبضات الذين قال فيهم رسول رب الأرض والسماوات: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وما أكثر التافهين، وما أكثر السفهاء، وما أكثر الرويبضات الذين يتكلمون الآن، لا أقول في الجزئيات والفرعيات ويثيرون الشبهات عليها، بل يتكلمون الآن في الأصول والثوابت والأركان والكليات ويثيرون الشبهات عليها، يروجون الباطل باسم الحق ويلبسون الحق بالباطل. فليس الأمر خاصا ببني إسرائيل عامة وباليهود خاصة، وإنما هو أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وأنا أقول أيها الأفاضل، كما أن للإضلال بالباطل صورتين، كذلك فإن للشهادة للحق صورتين. هل تدبرتم هذا؟ الشهادة للباطل لها صورتان، والشهادة للحق لها صورتان. الشهادة للباطل لها صورتان: الأولى لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، أو إخفاء الحق، أو كتمانه. يبقى هذه الصورة الأولى، خلط الحق بالباطل وتغطيته. الصورة الثانية كتمان الحق وإخفاؤه ومنع وصوله إلى الخلق. هذه صور الشهادة للباطل، صورتان للشهادة للباطل وللإضلال بالباطل. وكذلك الشهادة للحق لها صورتان: الأولى هي الشهادة العملية للحق على أرض الواقع. الصورة الأولى وهي أنصع صورة للشهادة للحق، إذا أردت أن تشهد للحق الذي معك أيها المسلم، وإذا أردت أن تشهدي للحق الذي معك أيتها المسلمة، فللشهادة هذه صورتان. الصورة الأولى أن نشهد للحق الذي معنا من التوحيد والقرآن والسنة والأخلاق والقيم والتشريع، أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع. يا أخي، الكلام وحده لا يكفي، التنظير الذي ننظره في الليل والنهار لا يكفي، بل ولن نستطيع أن نقدم هذا الحق الذي معنا للعالم كله ولأهل الأرض بهذا التنظير السالب وبهذه الجعجعة التي نملأ بها الفضائيات ونملأ بها الشاشات. لن نستطيع بهذا التنظير السالب أن نقدم الحق لأهل الأرض أبدا، بل أنا أقول إن رأى أهل الأرض كلامنا وتنظيرنا للحق ثم نظروا نظرة عابرة إلى واقعنا المؤلم وأخلاقنا المرذولة السيئة وتصرفاتنا التي لا تمت إلى ديننا وأخلاق نبينا بأدنى صلة، حتما سيزداد أهل الأرض بغضا لديننا وإعراضا عن الحق الذي معنا. نحن أكبر حجر عثرة في طريق انتشار الحق، في الأرض كلها. نعم، إلا من رحم ربي. ما قيمة أن تحذر الناس من الكذب وأنت واقع في الكذب؟ ما قيمة أن تحذر الناس من الخيانة وأنت غارق في بحر الخيانة؟ ما قيمة أن تخاطب الناس بالعودة إلى الأمانة وأنا واقع في الخيانة؟ ما قيمة أن أحث العالم كله على العودة إلى الإسلام وهم يرون المنتسبين إلى الإسلام من أكذب الناس ومن أبعد الناس عن الخلق ومن أبعد الناس عن احترام الوقت واحترام العمل واحترام المواعيد والتقديم والإبداع والإنتاج؟ ما قيمة ما نقدمه للعالم من تنظير سالب ولو كان رائعا جميلا جذابا وواقعنا يكذب قولنا؟ هذا نفاق، هذه صورة من صور النفاق، أن نقول كلاما جميلا منمقا رائعا وأن نخاطب أهل الأرض بخطاب عنتري واضح قوي بارز وواقعنا مر أليم مظلم كئيب أسود، لا خلق ولا صدق ولا أمانة ولا وفاء ولا رجولة ولا إخلاص ولا إتقان ولا عمل ولا إبداع ولا إنتاج. ثم نقول للناس تعالوا إلى ديننا، تعالوا إلى أخلاقنا، تعالوا إلى ما نحن عليه. هذا نفاق. إن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب، كما سنرى تحذير ربنا لبني إسرائيل ولليهود في الآيات بعد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. أين عقولكم يا سادة؟ أين عقولكم يا من تأمرون الناس بالخير وأنتم متملصون من هذا الخير؟ يا من تأمرون الناس بالبر وأنتم أبعد الناس عن البر؟ يا من تأمرون الناس بالعودة إلى الإسلام ونحن قد انحرفنا وابتعدنا كثيرا عن الإسلام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، في جانب العقيدة وفي جانب العبادة وفي جانب التشريع وفي جانب الأخلاق وفي جانب المعاملات وفي جانب السلوك وفي الجانب الفكري وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب الإعلامي وفي الجانب التعليمي، ابتعدنا كثيرا عن ديننا. فالشهادة للحق تبدأ من عندنا، تبدأ من بيوتنا، تبدأ من شوارعنا، تبدأ من مصانعنا، تبدأ من إعلامنا، تبدأ من مدارسنا، تبدأ من شواطئنا العارية العارية من الخلق ومن الحياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشهادة للحق تبدأ منا، تبدأ منا. لا ينبغي على الإطلاق أن ننظر ونحن من أبعد الناس عن التطبيق وتحويل هذا التنظير في حياتنا ابتداء إلى واقع. لن نستطيع أن نقدم الحق لأهل الأرض ونحن أبعد الناس عن الحق، ونحن لا نحول هذا الحق في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. إن أعظم خدمة يا أمة القرآن، إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام هي أن نشهد شهادة خلقية عملية لهذا الحق الذي معنا على أرض الواقع، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. يا أيها الخلق، يا أيها الناس، القلب يحترق، والله العظيم القلب يبكي دما بدل الدمع كلما نظر العاقل إلى واقع الأمة تعجب. أهذه الأمة التي دستورها القرآن؟ أهذه الأمة التي قائدها الذي قائدها محمد عليه الصلاة والسلام؟ أهذه هي الأمة التي قائدها محمد عليه الصلاة والسلام؟ دستورها القرآن؟ شريعتها شريعة النبي محمد؟ هذا واقع الأمة، واقع مر، واقع أليم. انفصام النكد، نكد مر أليم بين المنهج القرآني والرباني والنبوي وبين واقع الأمة في كل الجوانب بلا استثناء. حتى الطاقة الإيمانية في الأمة معطلة، الطاقة الإيمانية التي لا تملك الأمة تقريبا إلا هي، ومع ذلك عطلت الأمة الطاقة الإيمانية والطاقة الروحية والطاقة العبادية والطاقة العددية عطلت كل الطاقات إلا من رحم ربي من أفراد، إلا من رحم ربي من أفراد. لا يمكن أن تخلو الأرض منهم أبدا في أي زمان أو في أي مكان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأن يرد الأمة كلها إلى هذا الحق ردا جميلا. يا إخواني، الشهادة العملية للحق هي الصورة الأولى من صور الشهادة للحق، أن يشهد كل واحد منا في بيته. ابدأ بنفسك يا أخي، وأنا أبدأ بنفسي. ابدأ بنفسك يا أختاه ويا أماه، ابدأ بنفسك. في أي موقع أنت، في أي مكان كنت، هل أنت قدوة؟ هل أنت أسوة؟ هل أنت سعيد بأنك مسلم؟ هل أنت فخور بأنك بالفعل مسلم وأنت مؤهل لأن تقدم الحق لغيرك ممن يعيشون في الباطل وممن يعيشون في الضلال والظلام؟ هل أنت فعلا فخور بأنك تقدم الصورة الحقيقية الحق للإسلام؟ أم أنك متملص من الإسلام؟ أم أنك متملص من أخلاق هذا الدين؟ أم أنك متملص ومتنكر لأخلاق سيد النبيين وإمام المرسلين؟ فالصورة الأولى من صور الشهادة للحق أن نحول الحق نحن في حياتنا ابتداء إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كل في موقعه، الرئيس في موقعه والوزير في موقعه والمدير في موقعه، والجندي في موقعه، والطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والتاجر في متجره، والفلاح في أرضه، والطالب في جامعته، والمرأة المسلمة في بيتها، والداعي إلى الله في دعوته، كل يشهد لدين الله شهادة عملية خلقية. هذه هي الصورة الأولى من صور الشهادة للحق. ما هي الصورة الثانية بإيجاز؟ الصورة الثانية هي أن نبلغ هذا الحق إن طبقناه في حياتنا إلى أهل الأرض، بس بحق، بأدب، بتواضع، برحمة، بدون فزلكة، وبدون كبر، وبدون استعلاء. لقد جبلت النفوس البشرية على بغض الكبر وعلى حب التواضع. يا أخي، أنا لما أقترب منك وأنت أخي في التوحيد وأخي في الإسلام وتحب الخير وتريد الجنة وتخاف من النار وتراني من أهل العلم، ومع ذلك إن اقتربت منك ووجدت مني كبرا، ووجدت مني تعاليا واستعلاء، مع أني أقول لك قال الله قال الرسول، والله لن تقبل مني، والله لن تقبل مني. فكيف إن أردت أن تعرض الحق على غيرك ممن يعيشون في الباطل وممن لا يعرفون عن الحق شيئا؟ مش عاوزين عنترية جوفاء لا تقدم ولا تسمن ولا تغني من جوع، إنما نريد أن نقترب من الخلق وأن نبلغهم الحق الذي معنا بأسلوب رقراق، جميل، مهذب، مؤدب، متواضع. حتى ولو وجدت رجل على الكفر الأصلي فواجب عليك أن تدعوه وأن تبلغه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، أقولها بملء فمي، لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام أبدا، لكننا بأمر ربنا وتكليف نبينا نبلغ الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق، بحكمة ورحمة ولين وأدب وتواضع وعلم وفهم وبصيرة، ثم نقول هذا هو الحق، نحمل لكم النور يا من تعيشون في الظلام، بشرط أن نكون نحمل النور بحق مش بكذب، بحق. فإن أنرنا لهم الطريق وأنرنا لهم الدروب وأنرنا لهم القلوب وبينا لهم الحق من الباطل والنور من الظلام والهدى من الضلال والتقوى من الفجور والحلال من الحرام والبعد من القرب، إن بينا ذلك بالضوابط الشرعية نقول لا إكراه في الدين، بشرط ألا يحول بيننا أحد وبين دعوة الآخرين إلى الحق بحق. أرجو أن يكون الكلام واضحا لأنه كلام دقيق جدا. أقول بشرط ألا يحول بيننا نحن المسلمين نحن الموحدين وبين دعوة أهل الأرض إلى الإسلام وإلى الحق وإلى التوحيد بحق، ندعوهم إلى الحق بحق بأدب وحكمة ورحمة ولين وتواضع، ثم بعد ذلك إن بلغناهم عن الله وعن رسوله نقول لهم لا إكراه في الدين، يعني لا نكره أحدا منكم على الدخول في الحق الذي معنا. وأظن أن من حقنا الآن أن نتحرك لبلاغ أهل الأرض دين الله، أظن أنه لا يعاب علينا ذلك. أظن أننا إن ادعينا أننا نحمل النور لأهل الأرض الذين يعيشون في الظلام ونريد أن نسمعهم الحق بكلمة، أظن أن من حقنا ذلك. لا ينكر علينا، أن ينكر علينا نحن أن نبلغ أهل الأرض بحق، ولا ينكر على من أتوا من أقصى الأرض بالدبابات والطائرات والصواريخ والقنابل العنقودية والقنابل السامة لإبادة الحضارات والمدنيات بدعوة أنهم يصدرون للعالم العربي الديمقراطية والحرية المشؤومة والديمقراطية المشؤومة المكذوبة التي سفكوا بسببها الدماء ومزقوا بسببها الأشلاء، ولا زالت الدماء تسفك إلى الآن على أرض فلسطين. باسم ماذا؟ بدعاوى كاذبة وبعولمة فارغة مشوهة للحقائق، وما زالت الدماء تسفك إلى الآن على أرض أفغانستان وعلى أرض العراق باسم الديمقراطية وباسم الحرية، وأتى الأمريكان من أقصى الأرض ليصدروا لنا الحرية على فوهات المدافع وعبر القنابل والطائرات والدبابات. فأنا أقول أليس من حقنا نحن الموحدين أن نتحرك في الدنيا كلها لنبلغ بكلمة، بكلمة مهذبة رقيقة متواضعة مؤدبة لنبلغ دين الله تبارك وتعالى. أيعاب علينا ذلك؟ هذه تهمة نؤخذ عليها ونؤخذ عليه بالنواص والأقدام. ولذلك أنا أقول لإخواننا وأولادنا ممن يجيدون الدخول على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت ولا يضيعون الوقت إلا في التافه من الأمور لمشاهدة الأفلام الخليعة الماجنة أو للدخول لدردشة فارغة تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، ألا يحترق قلبك لواقع أمتك ولواقع دينك ولواقع المقدسات التي تدنس لتدخل على هذه المواقع لتبلغ الحق بحق بس بدون تجاوز للأدب؟ حتى ولو أساء الآخرون معنا الأدب فلا يجوز لنا أن نتجاوز الأدب، حتى وإن أساءوا لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نسيء الأدب أبدا، وإنما نرد عليهم بأدب ولو تجاوزوا الحق. فلا ذنب بعد الكفر، فإن أساءوا إلينا لا نسيء بل نبين لهم إساءتهم بأدب ونرد الباطل بالحق، لا نرد الباطل بباطل ولا نرد الإساءة بإساءة ولا نرد سوء الأدب بسوء أدب أشنع، لا، هذا منهج مخالف لمنهج الحق الذي علمنا إياه ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سامحوني أنا ما خرجت عن موضوعنا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أقول الصورة الأولى من صور الشهادة للحق أن نشهد للحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، والصورة الثانية أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. أنا دائما أكرر هذه الكلمات ولا أمل ولن أمل تكرارها. أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لا نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، ويحسن أن يكتم الحق أحيانا ويخفيه ويمنع وصوله إلى الناس، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم وهذا الحزن بصورة من صورتين لا ثالث لهما أيضا، إما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فإن كان الخطاب من ربنا جل جلاله لبني إسرائيل عامة ولليهود في المدينة النبوية خاصة، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهذا خطاب أيضا من الله جل جلاله لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أكثر من يلبس الحق بالباطل وما أكثر من يكتم الحق في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ثم بعد ذلك يأمر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل واليهود خاصة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وهل يعقل أن يخاطب ربنا جل وعلا اليهود بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولماذا قال واركعوا مع الراكعين؟ أولا يندرج الركوع في قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ أم أن هذا من التكرار في القرآن؟ أم أنه لا يوجد في القرآن تكرار؟ ثم يأمرهم ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما هو البر الذي أمر الله اليهود بعمله فبلغوا وأمروا الناس بفعله ولم يفعلوه؟ ثم ما هو النسيان الذي وقع فيه اليهود؟ كل هذه الأسئلة وغير هذه الأسئلة أجيب عنها بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.